الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نسأل الله جل وعلا بكرمه ومنه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وكما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرمته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. بحمد الله أن الله جل وعلا يسر لنا إكمال كتابين، متن العشماوية ومتن الأخضري عليهما رحمة الله. وعلى حسب ما هو مرتب سنبدأ بمشيئة الله جل وعلا في الكتاب الثالث وهو متن ابن عاشر. ومتن ابن عاشر من المتون المعتمدة في مذهب مالك عليه رحمة الله، وهو متن كثير الفوائد عظيم النفع، صغير في حجمه لكنه واسع فيما يشتمل ويتضمن من مسائل، ولهذا أنصح وأوصي بحفظه. مؤلفه مشهور لهو الإمام الفقيه الأصولي أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري الأندلسي الفاسي، أي من فاس عليه رحمة الله. كان من كبار العلماء العاملين من أهل الورع والعبادة والزهادة في الدنيا عليه رحمة الله. قال ابن ميارة: لا شك أنه فاق أشياخه في التفنن في التوجيهات والتعليلات، وكان ذا معرفة بالقراءات وتوجيهها وبالنحو والتفسير والإعراب والرسم والضبط بعلم الأصول والفقه، وكان عابدا متهجدا يقوم من الليل ما شاء الله. ولد عليه رحمة الله في عام 990 هجرية، 920، وتوفي عام 1040 رحمه الله، عاش حدود 50 سنة رحمه الله. ونفع الله جل وعلا بما تركه من مؤلفات. طبعا أشهر مؤلفاته هذه المنظومة، منظومة اللي هي سماها بالمرشد المعين إلى الضروري من علوم الدين، ومشهورة بين الناس بمتن ابن عاشر، لكن اسمها المرشد المعين إلى الضروري من علوم الدين، وباعتباره نظم فيها حديث جبريل، يعني نظم فيها العقيدة وأحكام الطهارة الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتوسع عليه رحمة الله في باب الحج، وأخيرا ختم هذا النظم بأبيات تتعلق بالتربية والسلوك. طيب، له عدد من المؤلفات ومن المنظومات، يعني لم يقتصر فقط على هذه المنظومة، فله منظومة في الرسم كنا ندرسها في جامعة القرآن الكريم في القراءات، فهي عليها المعول لدى طلابه القراءات في رسمهم لكتاب الله جل وعلا، وله عليها شرح يسمى بمورد الظمآن في علمه رسم القرآن، وكذلك له شرح على مختصر خليل عليه رحمة الله لكنه لم يكتمل، وله أيضا تقييدات على العقيدة الكبرى للسنوسي عليه رحمة الله. فمتنه هذا كما ذكرتم متن مفيد ونافع جدا. يقول عليه رحمة الله، طبعا سأمر مرورا خفيفا على ما مر علينا فيما سبق، سيكون بمجرد تذكير فقط. يقول عليه رحمة الله: يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا. بدأ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه سبحانه وتعالى، وحمد الله جل وعلا هو وصفه بصفات الكمال والجلال حبا وتعظيما جل في علاه. وسمى نفسه، وهذه تسمى عند العلماء بمقدمة الكتاب، لأن المقدمة نوعان، هناك مقدمة العلم وهذه تذكر فيها المبادئ والعشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وحكمه وواضعه وكذلك ما يتعلق باستمداده ومسائله، تلك تسمى بمقدمة العلم لأنها تركب بين يدي كل علم. أما مقدمة الكتاب فهذه يذكر فيها صاحب الكتاب البسملة، الحمد لله، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يقول أما بعد، يسمي نفسه، يسمي كتابه، يأتي فيها براعة الاستهلال، إذ كانت له مصطلحات خاصة بهذا الكتاب يذكرها في بداية الكتاب، فهذه تسمى بمقدمة الكتاب لأنها قد تختلف من كتاب لآخر. فقوله يقول عبد الواحد بن عاشري سمى نفسه، وهذه كما ذكرت تسمى بمقدمة الكتاب. والغرض من تسميته نفسه حتى يعرف هذا الكتاب ويعرف من الذي ألفه، لأن الناس لا يرغبون في الكتب التي أصحابها مجهولون بخلاف الكتاب الذي عرف صاحبه وأنه من أهل العلم، فعندئذ يرغبون في دراسته وفي فهمه. مبتدئا باسم الإله القادر سمى، أي مبتدئا باسم الله جل في علاه، وهذا امتثال أولا للسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا كتب إلى الملوك يبدأ ببسم الله جل وعلا، واقتداء بكتاب الله جل وعلا، فأول ما بدأه الله جل وعلا بدأه بالبسملة. الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، الله جل وعلا يحمد لذاته سبحانه وتعالى، ويحمد كذلك لفضائله وفواضله على عباده، فهو يستحق الحمد لذاته، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ويستحق الحمد لنعمه وآلائه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فيحمد على هذه النعمة، وهي أعظم النعم، نعمة التعليم، خاصة لما كلف به الإنسان، كما قال جل وعلا ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، بعد أن حمد الله جل وعلا ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على آله وهم أقاربه المؤمنون به صلى الله عليه وسلم، وأيضا على صحبه. الصلاة على غير الأنبياء تجوز لسبب أو تبعا لسبب، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه رجل بصدقته قال اللهم صل عليه، لأن الله جل وعلا أمره بذلك، قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. لذلك كما قال لما أتاه أبي والله بن أبي أوفى، قال لما أتاه أبي بزكاته صلى على آل أبي أوفى صلى الله عليه وسلم. كذلك تجوز الصلاة على غير الأنبياء تبعا، أي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا صلى على غير الأنبياء وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحابته والمقتدون بهم من العباد تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد، سعانة أو سأل الله جل وعلا الإعانة على هذا النظم. طبعا لا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعمل وأن ينشط له إلا إذا أعانه رب العالمين سبحانه وتعالى. في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالك، يعني يقول هذا النظم في عقيدة الأشعرية منتسبة إلى الأشعري، وفي الفقه مذهب مالك عليه رحمة الله، وفي الطريقة على طريقة الجنيد. طيب، فإذا هو يشتمل على كم؟ على ثلاث أشياء: عقيدة أشعرية، وفقه مالكي، وما يتعلق بالآداب والسلوك في آخره. طبعا هذه عامة، يعني لو سنمر عليها إن شاء الله جل وعلا، لكن هذه عامة لا تختص فقط بما بطريقة أو غيرها. العقيدة الأشعرية هذه سنمر عليها لأننا سنتجاوزها، لأننا في غنى عنها. هي فقط أبيات يسيرة تتعلق بالصفات، هذه هي التي فيها الإشكال، يعني فيها المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. أما ما عداه فكل ما يشتمل عليه المتن بمشيئة الله جل وعلا هو نافع ومفيد. سنبدأ مباشرة بالمقدمة الأصولية، أنه ذكر مقدمة أصولية تعين طالب العلم على التعرف على بعض المصطلحات التي يستعملها هو أو يستعملها العلماء في كتب الفقه. فيقول عليه رحمة الله: مقدمة من الأصول معينة في فرعها على الوصول. الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افتنى بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع خمسة: ترام، فرض وندب، وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم، ذو النهي مكروه ومحتم حرام، مأذون وجهيه مباح لا تمام، والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذيل. بدأ أولا عليه رحمة الله بتعريف الحكم الشرعي. الحكم في اللغة يأتي بمعنى القضاء، ويأتي بمعنى المنع، ولذلك قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أي منعوهم. فهنا استعمل كلمة الحكم بمعنى المنع، هذا هو المعنى اللغوي لكلمة الحكم. أما الحكم الشرعي عند الأصوليين يعرفونه بأنه خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث إنه به مكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. مرة ثانية، هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه به مكلف للاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طيب، قولنا في هذا التعريف خطاب الله تعالى، هذا احتراز عن خطاب غيره، احتراز عن خطاب غيره سبحانه وتعالى، فلا تؤخذ منه أحكام شرعية. السنة كلها داخلة في خطاب الله جل وعلا، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر هنا هو السنة، فإذا السنة منزلة، ولهذا داخل ضمنا في خطاب الله جل وعلا، كما قال الشافعي عليه رحمة الله: كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو مما فهمه من القرآن. طيب، إذن خطاب الله تعالى هذا احتراز عن خطاب غيره سبحانه وتعالى المتعلق بفعل المكلف. خطاب الله جل وعلا أي كلامه الذي أنزله على عباده أنواع، فيه ما يتعلق بصفاته وأفعاله، كقوله سبحانه وتعالى مثلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا خطاب لله جل وعلا، لكنه هل يتعلق بفعل المكلف؟ لا، إنما يتحدث عن الله سبحانه وتعالى. فإذا قولنا المتعلق بفعل المكلف هو أولا احتراز عن خطاب الله المتعلق به جل وعلا، كذلك احتراز عن خطابه المتعلق مثلا بالجمادات والكائنات، لأن الله جل وعلا تحدث عن هذه الجمادات والكائنات، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وهكذا. طيب، فقولنا المتعلق بفعل المكلف احتراز عن خطابه متعلق مثلا بالجمادات. طيب، المتعلق بفعل المكلف لكن من حيثية معينة، ما هي؟ من حيثية أنه مكلف بهذا الخطاب، لأن هناك خطاب لله تعالى متعلق بفعل المكلف لكنه ليس من حيثية التكليف، إنما قد يكون من حيثية الإخبار، مثلا أن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق أفعاله، كقوله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. هنا يخبر سبحانه وتعالى عباده أنه خلقهم وخلق أعمالهم. إذن قوله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون هذا خطاب لله جل وعلا متعلق بفعل المكلف، لكن لا من حيثية أنه مكلف بهذا، إنما من حيثية معينة، وهي إخبار الله سبحانه وتعالى لعباده أنه خلقهم وخلق أفعاله. هذا واضح ولا غير واضح؟ هذا معنى قول الأصوليين من حيث إنه مكلف به. طيب، إذن هذا معنى قولنا خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث إنه به مكلف، أي من هذه الحيثية التي أشرنا إليها. طيب، بالاقتضاء، ما هو الاقتضاء؟ الاقتضاء في لغة العرب هو الطلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. إذا قضى معناها ما عليه من حق، واقتضى معناها طلب ما له من حق، يطلبه بسماح. طيب، فإذا ما مع الاقتضاء؟ ها؟ هو الطلب. طيب، الطلب الشرعي نوعان، طالب فعل وطالب ترك. لو في قلم كم يكون أوضح علينا يعني. طيب، الطلب نوعان، طلب فعل وطلب شنو؟ ترك. يعني الشرع إما أن يطلب منك أن تفعل فعلا، يطلب منك أن تصلي أو أن تصوم أو أن تحج أو أن تزكي، إذن هذا طلب ماذا؟ ها؟ طلب فعل. طيب، وإما أن يطلب منك أن تترك شيئا، مثل ماذا؟ شرب الخمر، الزنا، الربا، الشرك بالله جل وعلا، هذا طلب ماذا؟ طلب ترك. بقلم؟ هاي ما لهذه كلها كده؟ طيب، مين اشتر؟ شراب اديه خلاص، ايه جنس، ايه لا اديه واحدة واحدة خلاص، مين اشتر؟ هاي فعلا. قلم هناك على الدين. طيب قبل ما يحصل القلم ذكرنا أن الاقتضاء معناه الطلب، والطلب نوعان، طلب فعل وطلب ترك. طيب نرجع إلى طلب الفعل، نرجع إلى طلب الفعل. طلب الفعل إما أن يكون على وجه الجزم، أو على غير جزم، يعني إما أن يطلب منك فعلا تفعله إلزاما، وهذا هو المسمى بالواجب الفرض، وإما أن يطلب منك فعلا تفعله ولك الخيار في الترك من غير جزم لكنه رغبك في فعله، وهذا هو المستحب. طيب إذا طلب الفعل نوعان، على وجه الجزم وهذا هو شنو؟ الواجب، وعلى غير جزم وهذا هو المستحب. نمشي لطلب الترك. طلب الترك أيضا إما أن يكون على وجه الجزم، يطلب منك أن تترك هذا الشيء حتما وإن فعلته ستعاقب، هذا ماذا؟ هذا الحرام. طيب الثاني طلب ترك لكن على غير إلزام، إن فعلته لا عقاب لكن الأولى أن تتركه، هذا ماذا؟ هذا هو المكروه، هذا واضح؟ طيب إذن قولنا في التعريف، نحن لسه ما زلنا في تعريف الحكم الشرعي، خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلف من حيث إنه به مكلف بالاقتضاء، هذا معنى قولنا شنو؟ بالاقتضاء أو التخيير، وهذه هو الإباح، لأن المباح المكلف مخير بين الفعل والترك، مخير بين أن تنام أو لا تنام، مخير بين أن تشتري مثلا كتاب أو لا تشتري، هذا يسمى شنو؟ بالإباحة. طيب أو الوضع، هذه إشارة إلى ما يعرف بالحكم الوضعي، لأن الحكم نوعان، حكم الشرع نوعان، حكم تكليفي وحكم وضعي، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو الذي يشتمل على طلب كالذي ذكرناه قبل قليل، يشتمل على طلب فعل أو طلب ترك، وهذه هي المعروفة بالأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. إذن الفعل التكليفي هو ما اشتمل على ماذا؟ ما اشتمل على طالب. طيب أما الحكم الوضعي فلا طلب فيه، إنما هو شيء وضعه الشرع شرطا أو سببا أو مانعا من شيء للمكلف. ثاني الحكم الوضعي ما فيه طلب، لا طلب فيه، لكنه علامة جعلها الشرع وضعها الشرع كشرط أو سبب أو مانع. لهذا الحكم الوضعي على ثلاثة أقسام، إما أسباب أو شروط أو موانع. لهذا يقول عليه رحمة الله الحكم في الشرع خطاب ربنا، هذا تعريفه الحكم الشرعي. المقتضي أي الطالب، المقتضي فعل المكلف افتنى بطلب، والطلب هذا يدخل فيه أربعة أشياء: طلب فعل، طلب ترك على وجه الجزم في الفعل هذا واجب، على غير جزم هذا مندوب، على في طلب الترك على جزم هذا ماذا حرام، على غير الجزم هذا شنو طيب، أو إذن يقصد به الإباحة، أو بوضع إشارة إلى الحكم شنو الوضعي. والحكم الوضعي كما ذكرت لا طلب شنو لا طلب فيه، لكنه على ثلاثة أقسام كما بين عليه رحمة الله، فيقول لسبب أو شرط أو ذي منع، يعني إما أسباب أو شروط أو موانع. طيب ما المقصود بالسبب؟ السبب في اللغة هو ما يتوصل به لغيره، كالحبل مثلا تتوصل به لأخذ الماء. وعند الأصوليين السبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. ما معنى هذا الكلام؟ بالمثال يتضح المعنى إن شاء الله. وقت الصلاة، وقت الصلاة يلزم من عدم دخوله عدم الصلاة، يلزم من عدم دخوله عدم شنو؟ عدم الصلاة. يعني الآن المغرب لم يدخل وقته بعد، إذن يلزم من هذا عدم صلاة المغرب الآن، هذا معنى قولنا يلزم من عدمه شنو العدم. طيب إذا دخل وقت المغرب هل نحن ملزمون بأدائها أم لا؟ إذن إذا وجد السبب وهو دخول الوقت يلزم منه وجود الصلاة، لهذا قلنا يلزم من وجوده الوجود. فإذا وجد السبب، وجد السبب سيوجد معه الحكم، دخل الوقت ستجب علينا الصلاة، هذا واضح؟ طيب إذن هذا تعريف الواجب ما يلزم من عدمه شنو؟ هذا تعريف السبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، يلزم من وجوده كذلك شنو الوجود. طيب الثاني الشرط، والمراد به هنا الشرط الشرعي، لأن الشروط أنواع، هناك شروط لغوية كمن يقول مثلا لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، هذا شرط لغوي ما داخل معنا هنا الآن. هناك شروط عقلية، يعني الآن مثلا من يسمع صوتي ولم يرني هل يشك في حياتي؟ ولا ما يشك؟ الآن أتكلم، لو افترضنا أن شخصا خارج هذا المبنى وهو يسمع صوتي، هل يشك في حياتي ولا ما يشك؟ بشك. أنا الآن أتكلم هو يسمع صوتي، لا يشك في حياتي، صح؟ لماذا؟ لأنه الآن هذا الصوت، يعني هو لا يراني لكن هذا الصوت عقلا يدله على حياة المتكلم، هذا شرط عقلي ما داخل معنا. الذي يدخل معنا الشروط الشرعية. ما تعرف الشرط الشرعي عند الأصوليين؟ هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. طبعا التعريفات دي كلها تعريفات مشكلة منطقية، عشان كده عند بعض الناس يشعرون بالصعوبة فيها. يعني ما يلزم من عدمه شنو؟ العدم، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم. مثال ذلك الطهارة، الطهارة الوضوء، هذا يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، زول ما يتوضي ما يصلي، لكن هل كل متوضئ تجب عليه الصلاة؟ تبقى الآن على وضوء، هل يلزمكم أن تصلوا أم لا؟ لا. إذن الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود يسموه شنو؟ الشر. بعد ذلك كما سيأتي ينقسم إلى شرط صحة وشرط وجوب وشرط وجوب وصحة معا. طيب هذا واضح؟ هذا تعريف الشر. الثالث هو المانع، والمانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. ثاني، ما يلزم من وجوده العدم لكن لا يلزم من عدمه الوجود. مثل ماذا؟ مثل الحيض إذا نزل، نعم كالحيض إذا نزل بالمرأة يلزم من وجوده عدم الصلاة، صح؟ ها؟ يلزم من وجوده ماذا؟ عدم الصلاة. إذن هذا معنى قولنا يلزم من وجوده العدم، كده واضح؟ لكن إذا ارتفع عنها هل تجب عليها الصلاة؟ ها؟ لا. إذا كانت المرأة نقية هل في كل نقاء للمرأة تجب عليها الصلاة؟ لا، إلا إذا وجد السبب وهو دخول شنو؟ الوقت. إذن يلزم من وجود المانع العدم، يعني عدم الصلاة، ولا يلزم من عدمه الوجود، يعني لا يلزم من عدم الحيض وجود شنو؟ الصلاة. كلام كده واضح؟ طيب إذن هذه هي أقسام الحكم الوضعي يا إخوان، ثلاثة: الأسباب والشروط والموانع. ثم عرف عليه رحمة الله أو أشار إلى أقسام الحكم التكليفي، فقال: أقسام الحكم الشرعي خمسة ترام: فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة. فمأمور جزم فرض، ودون الجزم مندوب وسم. هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، أن الاقتضاء ما هو؟ ما مع الاقتضاء؟ الطلب. طيب سنقسم بعد ذلك الطلب شنو؟ إلى قسمين: إلى طلب فعل وطلب شنو؟ ترك. طلب الفعل سنقسمه إلى قسمين، إن كان على جهة الجزم فهو شنو؟ الواجب، وإن كان على غير جزم فهو المستحب. طيب نأتي إلى الترك، نقسمه إلى قسمين: إن كان على جهة الجزم فهو الحرام، وعلى غير جزم فهو المكروه. لذلك يقول: أقسام حكم الشرع، أقسام حكم الشرع خمسة ترام: فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة. هذه هي الأقسام التكليفية الخمسة. طيب فمأمور جزم فرض، ده واضح أن المأمور به إن كان على جهة الجزم هو شنو؟ هو الفرض، صح؟ ودون الجزم مندوب وسم، يعني وسم أي علم بأنه مندوب إن كان على غير جزم. طيب ذو النهي مكروه، المنهي عنه أي الذي طلب تركه على جهة الجزم كما قال مع حتم حرام، هذا هو الحرام، وعلى غير جزم فهو شنو؟ فهو المكروه. مأذون وجهيه مباح، يعني ما أذن، ما المقصود بالوجهين؟ المقصود بالوجهين الفعل والترك، يعني ما استوى حكمه بين فعله وتركه، هذا ماذا؟ هذا هو المباح. طيب ثم قسم عليه رحمة الله الفرض، قسمه إلى قسمين، فقال: والفرض قسمان كفاية وعين. الفرض الذي أوجبه الله جل وعلا على العبد إما أن يكون عينيا وإما أن يكون كفائيا، طيب ما المقصود بالعين؟ المقصود بالعين هو الذي توجه الطلب فيه إلى كل عين، أي إلى كل ذات. فالفاعل مقصود، الفاعل شنو؟ مقصود، كما أن الفعل مقصود. كالصلاة هذه مطلوبة من كل شخص مسلم، وكالصيام والحج وهكذا، هذا يسمى بالفرض العيني. الفرض الكفائي نظر الشرع فيه يتوجه إلى الفعل لا إلى الفاعل، نظر الشرع فيه يتوجه إلى الفعل لا إلى الفاعل، يعني الشرع يريد حصول هذا الفعل بغض النظر عن فاعله، فعله زيد أو عمرو أو بكر، هذا لا يعد. إذا مات مسلم الشرع يطلب تغسيله، صلاة عليه، وتكفينه، ودفنه، هذه الأفعال يريدها الشرع، لكن حصلت من أي شخص هذا لا يعنينا كثيرا، المهم حصوله، هذا واضح؟ طيب، فإذا كما قال السيوطي في الكوكب الساطع يقول: فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد، يعني لا ينظر فيه إلى الفاعل، إنما ينظر إلى الفعل. والتعريف المشهور عند الناس الفرض الكفائي ما هو؟ ها؟ هو إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، هذا واضح؟ طيب، هذا التقسيم، وطبعا الفروض الكفائية كثيرة، كما قال في المراقي: فروضه انقضى كنهي نمر، رد السلام، وجهاد الكفر، حضانة، توثق، شهادة، تجهيز ميت، وكذا العيادة، زي القضاء. هذا فرض شنو؟ كفائي. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله جل وعلا، حضانة اللقيط الذي لو أن شخصا وجد لقيطا، ها؟ كذلك مثلا تجهيز الميت، عيادة المريض، هذه كلها فروض شنو؟ فروض كفائية. طيب، هذا التقسيم أيضا يدخل السنة. السنة تنقسم إلى سنة عينية وسنة كفائية. فمثلا رغيبة الفجر هذه سنة، سنة عينية. مثلا الراتبة، سنة الراتبة هذه عينية. لكن الأذان سنة شنو؟ كفائية. إقامة الصلاة للجماعة سنة كفائية، هذا واضح؟ طيب، ولهذا قال: ويشمل المندوب سنة بذيل. كذلك المندوب يدخله هذا الذي أشار إليه، يعني يكون كفائيا ويكون كذلك عينيا. بعد هذا شرع علي رحمة الله في كتاب الطهارة، ومر معنا تعريف الطهارة في اللغة والاصطلاح. لغة هي النظافة من الأقذار الحسية والمعنوية، الحسية كالأوساخ والمعنوية كالذنوب. وعند العلماء خاصة المالكية هي صفة حكمية، تذكرون هذا؟ صفة حكمية. ثاني، صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. صفة حكمية توجب، أي تثبت لموصوفها، أي لمن اتصف بها، جواز استباحة الصلاة، أنه يجوز أن يستبيح الصلاة به إن كان ثوبا، وفيه إن كان مكانا، وله الشخص في حد ذاته. هذا تعريفه الطهارة. طيب، يقول عليه رحمة الله: أقسام المياه فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم، إذا تغير بنجس طرح، أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. طهارة الأصل سواء كانت صغرى أو كبرى أنها تحصل بالماء المطلق، ما هو الماء المطلق؟ هو الماء الباقي على أصل خلقته، أو هو الماء الذي سلم من التغير لريحه أو طعمه أو لونه. ولهذا يقول وتحصل الطهارة بما أي بماء، هذا الأصل لكنه قصرها للضرورة، يعني أن الطهارة تحصل بماء سلم من التغير لأي شيء. هذا فك البيت، أن الطهارة تحصل بماء سلم من التغير بأي شيء، بأي شيء يقصد به سواء كان طاهرا أو كان شنو نجسا. طيب إن كان الماء متغيرا فهنا إما أن يتغير بطاهر أو يتغير بنجس، إن تغير بنجس يعني بعين نجسة فهذا لا يستعمل في عادة ولا في عبادة. ولهذا يقول عليه رحمة الله إذا تغير بنجس طرح. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه قال كنت أتحين فطر النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بنبيذ فإذا هو ينش، معناه ظهر عليه أثر التخمير، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة خذ هذا فاضرب به عرض الحائط، هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. الشاهد أنه أمره صلى الله عليه وسلم بطرحه، فلذلك لا ينتفع به سواء، ولا ينتفع به الإنسان في خاصة نفسه لا أكلا ولا شربا إذا تغير بنجس طرح. طيب إذا حصل التغير بطاهر هنا نقسمه إلى قسمين، إما أن يكون ملازما له بمعنى أنه لا يمكن الاحتراز عنه أو يمكن الاحتراز عنه. إذا كان بالإمكان أن نحترز عنه كالصابون بإمكاننا أن نجنبه الماء، كالسكر بإمكاننا أن نجنبه الماء، إذا تغير الماء بمثل هذا الذي لا يشق التحرز عنه هذا يسلبه الطهورية، فلا يستعمل في العبادة لكنه يستعمل في شنو؟ في العادة. ما الدليل على هذا الكلام؟ دليله ما رواه مالك عليه رحمة الله في موطئه، أيوة فكنا نركب البحر ونحمل معه القليل من الماء فتوضأنا به شنو؟ عطشنا. الصحابة هنا أشكل عليهم حكم ماء البحر ليه؟ لتغير شنو؟ طعم. هذا يفهم منه أن المعروف والمعهود عندهم أن ما تغير طعمه لا يستعمل في العبادة. لا، ماء البحر تغير طعمه. طيب فلما وجدوا أن طعمه متغير أشكل عليهم حكمه، ولهذا هذا التخمير كما ذكرته هو قول جمهور العلماء. فإذا تغير الماء بشيء لا يشق التحرز عنه هذا يسلبه الطهورية، أما إذا تغير بشيء لا يشق التحرز عنه كما إذا تغير مثلا بما تولد منه كالطحالب، أو تغير بما جرى عليه كالأرض، أو تغير بما جاوره كروائح منتن أو كأشجار حول البرك وهكذا، هذه يشق التحرز شنو عنها. فهذه لعموم قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج لا تسلبه الطهورية. الصحابة قالوا يا رسول الله بئر بضاع، وهذه البئر تلقى فيها بعض الأنتان، يعني مثلا قد تمتلئ في الخريف لكن في الصيف بعض الناس لو عنده بهية ميتة يدعى فيها تجي بعض الأوساخ تسقط فيها، فمع ذلك قال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، في بعض الروايات إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. لهذا يقول عليه رحمة الله أو طاهر لعادة قد صلح إلا إذا لازمه في الغالب كمغرفة، يعني إذا تغير الماء بشيء طاهر فهذا يصلح للعادة، للعادات استعمل في الطباخة استعمل في الغسيل هذه الأشياء، إلا إذا كان هذا الطاهر المغير ملازم إلا إذا كان هذا الطاهر المغير ملازما له في الغالب لا يفك عنه. مثل ماذا؟ قال كمغرة. وما المقصود بالمغرة؟ المقصود بالمغرة هي الأرض الحمراء، كويس، كدرة التي تعلو الماء، فالأرض الحمراء التي ينزل عليها الماء، فهذه تغير لون شنو؟ اللون الماء، لكن يشق علينا التحرز أو إبعاد الماء عن هذا، عن هذه الأرض. لهذا يقول كمغرة. فمثل هذا حكمه حكم الماء المطلق، ومثله الماء الذائب الذي كان ثلجا فذاب، أيضا هذا في حكم الماء المطلق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه طهرني بالماء الثلج والبرد. يقول عليه رحمة الله فرائض الوضوء السبع. فصل: فرائض الوضوء السبع: وهيد الكن وفور النية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. الوضوء من القربات والعبادات العظيمة التي تحصل بها التنقية والتزكية للمسلم، وكما هو معلوم يتكون من فرائض ويتكون كذلك من سنن وفضائل، هذه هي التي تكون حقيقة الوضوء. ومر معنا تعريف الفرض قبل قليل. ذكر عليه رحمة الله أن فرائض الوضوء سبعة: بالاستقراء والعد لها والتتبع من كتاب الله جل وعلا، مذكورة في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم نأخذ منها النية، إلى الصلاة فاغسلوا، فاغسلوا نأخذ منه الدلك، أيديكم فاغسلوا وجوهكم غسلوا الوجه، وأيديكم إلى المرافق غسلوا اليدين إلى المرفقين، وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم مسحوا الرأس، وأرجلكم إلى الكعبين، هذه كم؟ ستة: النية والدلك وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه كلها ذكرت في هذه شنو الآية. باقي معنا الموالاة أو الفور، وهذه مأخوذة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول عليه رحمة الله: فصل: فرائض الوضوء سبع، وهي دلك. أولها الدلك، والدلك هذا يشترط له شرطان. الشرط الأول القدرة، من عجز عنه فلا يجب عليه وليس بواجب بالاقتدار. والشرط الثاني هو الذكر، بمعنى أن يكون الإنسان ذاكرا له. الفرض الثاني النية، والنية هي قصد وجه الله جل وعلا بالفعل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ثم أشار أو ذكر مسألتين تتعلقان بالنية. المسألة الأولى تتعلق بمحل النية، والثانية تتعلق بالفعل المنوي. ما هي محل النية؟ قال عليه رحمة الله: في بدئه. في بدئه ظاهر ما ذكره عليه رحمة الله أن النية تنوى في أول الشروع في شنو؟ في الفعل. لكن مشهور مذهب مالك عليه رحمة الله أن النية محلها الوجه، أول فعل من أفعال الفرائض، قبل الوجه لا تكون فرضا لكنها تكون مندوبة. هذا واضح؟ طيب، ثم أشار إلى الفعل المنوي فقال: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة، بمعنى أن المكلف عليه في النية أن يستحضر واحدا من ثلاث أشياء: إما أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي يعني مثلا به حدث، دخل الحمام قضى حاجته، هذا حدث، إذا أراد أن يتوضأ عليه أن يضمر في قلبه أنه يريد أن يرفع هذا شنو؟ هذا الحدث، هذا الأول. الثاني: إما أن ينوي المفترض، أي أداء الفرض كالصلاة. الثالث: أو ينوي استباحة المحظور. هناك ثلاثة أشياء محظورة أي ممنوعة بغير وضوء: الصلاة ومس المصحف والطواف ببيت الله جل وعلا. طيب، إذن على المكلف أن يظهر في قلبه واحد من هذه شنو؟ من هذه الأمور الثلاث. طيب، هل يترتب الآن هذا التقسيم، يعني هل تتفرع منه مسائل؟ نعم، نيته لرفع الحدث أعم. إذا نوى رفع الحدث جاز له أن يصلي بهذا الوضوء وأن يمس به المصحف وأن يطوف ببيت الله جل وعلا، هذا إذا نوى ماذا؟ إذا نوى رفع الحدث. طيب، إذا نوى استباحة محظور معين، يعني نوى بهذا الوضوء أن يمس المصحف، هنا عندنا قاعدة يا إخوة، قاعدة فقهية، أن الأصغر لا يندرج في الأكبر. الأصغر ماله لا يندرج في الأكبر، يعني أنا الآن عندي ثلاثة أفعال اللي هي الصلاة ومس المصحف والطواف ببيت الله جل وعلا. طيب، بالنسبة للصلاة باتفاق الأمة سواء كانت فرضا أو نفلا يجب لها ماذا؟ يجب لها الوضوء. إذن هذه محل اتفاق، لذلك هي أعلى هذه الثلاثة. طيب، يليها في المنزلة الطواف. الطواف عند الجمهور لا يجوز بغير وضوء، يعني عند المالكية والشافعية والحنابلة، ما عدا الحنفية فقط أجازوا للإنسان أن يطوف بغير شنو؟ بغير وضوء. إذا الخلاف، الطواف فيه خلاف لكنه خلاف أكبر. لما نأتي إلى مس المصحف نجد الخلاف فيه أكثر، نجد الخلاف فيه أكثر، فتجد كثيرا من العلماء يقولون لا يشترط الوضوء لمس المصحف. إذن الصلاة ما فيها خلاف، والطواف فيه خلاف لكنه شنو؟ قليل، ومس المصحف فيه خلاف كثير. أعلى هذه الثلاثة ماذا؟ الصلاة عليه. إذا نوى الأعلى يندرج الأصغر. أنا نويت بهذا الوضوء أن أصلي فقط، يجوز لي أن أطوف به وأن أمس به شنو؟ المصحف، لأن الأصغر يندرج في الأكبر. إذا نويت الأصغر ها ما حيخش معك شنو؟ الأكبر. يعني إذا نويت أن بهذا الوضوء أن أمس المصحف لا يجوز لي أن أطوف به ولا أن أصلي به. ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، لك ما نويت. هذا واضح؟ طيب، إذا نويت بهذا الوضوء الطواف هل يجوز لي أن أصلي به؟ لا، لكن يجوز أن أمس به شنو؟ المصحف. هذا واضح؟ طيب، لذلك في هذه الثلاثة التي ذكرها رفع الحدث أعم، رفع الحدث شنو؟ أعم، لذلك قال: ولينوي رفع حدثه. وأقلها استباحة المحظور، أقلها استباحة شنو؟ المحظور. وفي أداء الفرض بحسب ما نواه، إن نوى أن يؤدي به مثلا طوافا مفروضا فهذا يمس به المصحف ولا يصلي به، وإن نوى أن يصلي به جاز به الطواف وجاز به مس شنو؟ المصحف. هذا واضح يا إخوان؟ هذا معنى قوله عليه رحمة الله: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عارض. وغسل وجه غسله اليدين، هذا الثالث. نعم، الأول الدلك، والثاني هو الفور، والثالث هو النية، والرابع غسل الوجه كما قال رحمه الله غسل وجه. الرابع غسل اليدين إلى المرفقين، وهذا كله منصوص عليه في الآية. والخامس ولا السادس مسح الرأس، وعند المالكية والحنابلة لا بد من استيعابه شنو كاملا بالمسح. والسابع هو غسل الرجلين إلى الكعبين. ثم نبه إلى بعض التنبيهات فقال: والفرض عم مجمع الأذنين، يعني الفرض في مسح أو في غسل الوجه يعم هذه المنطقة كاملة مجمع الأذنين، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، وشحمة الأذن غير داخلة. أنا واضح شحمة الأذن هذه غير داخلة، إنما من هذه المنطقة إلى الجهة الثانية. لهذا يقول: والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم، يعني كذلك الفرض في غسل اليدين يعم شنو؟ يعم المرفقين، فالمرفقان داخلا. فإلى في قوله جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق، بمعنى مع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غسل يديه يغسل حتى يشرع في العضل صلى الله عليه وسلم. والكعبين، يعني كذلك الفرض في غسل الرجلين يعم الكعبين، فالكعبان داخلان. خل الأصابع اليدين وشعر وجهين. من التنبيهات كذلك أنه يجب تخليل أصابع اليدين، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. ولا يجب تحريك الخاتم، عنده خاتم ما يجب عليه أن يحركه، لأن الماء سيال يدخل تحته مباشرة. خل الأصابع على يدين والشعر وجهين. بالنسبة لتخليل الشعر، الشعر يقصد به مثلا اللحية في الوضوء، أما الشعر في الغسل فهذا يجب تخليله في جميع الأحوال، سواء كان للرأس أو كان اللحية، سواء كانت اللحية خفيفة أو كانت كثيرة، لكن يقصد بالشعر هنا شعر اللحية. فشعر اللحية هل يجب تخليله؟ في ذلك تفصيل. إن كانت كثيفة لا يجب التخليل، وإن كانت خفيفة ترى البشرة من ورائها يجب شنو؟ يجب التخليل. لهذا يقول رحمه الله: وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر فهذا يجب تخليله. ثم يقول عليه رحمه الله: سنن الوضوء، ويقصد بذلك السنة المؤكدة. ما تعرفها؟ ما داوم عليه صلى الله عليه وسلم أظهره. سننه السبع ابتداء: غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين. ذكر أن سنن الوضوء سبع: أولها غسل اليدين ابتداء، أي في ابتداء الوضوء، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وهذا الحكم لا يتعلق فقط بالقيام عن النوم، بل في كل الأحوال. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتوضأ يغسل يديه خارج الإناء صلى الله عليه وسلم. الثاني قال: رد مسح الرأس. الفرض يتحقق بمسح بالمسحة الأولى من مقدم الرأس إلى نقرة القفا، والزائد على ذلك يعتبر شنو؟ يعتبر سنة. وهذا يرجع إلى قاعدة عند الأصوليين، قاعدة هذه أن المأمور يتحقق بأوله. الآن لو طولي مني قال لي اشرب ماء فشربت جرعة واحدة، امتثلت أم لا؟ ولا أكون امتثلا إلا لو شربت القرود كلها؟ لو شربت شنو؟ إذن الله جل وعلا يقول: امسحوا رؤوسكم. فهنا هذا الأمر يتحقق من مسحة شنو؟ الأولى. الزائد على ذلك يعتبر سنة. قال: ورد مسح الرأس مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، لحديث ابن عباس. المضمضة، وهذه ذكرنا أنها هي إدخال الماء في الفم مع الخضخضة والمج، والاستنشاق هذا من النشق وهو جذب الماء بريح الأنف، والاستنثار من النثر وهو طرح الماء بريح الأنف. وترتيب الفرائض، ترتيب الفرائض فيه خلاف حتى في داخل مذهب مالك عليه رحمة الله، بعضهم يجعله من الفرائض، والمشهور أنه من السنن. وسدل على سنيته لأن الله جل وعلا ذكر هذه الأعضاء معطوفة بالواو، والواو عند أهل اللغة يؤتى بها لمطلق الجمع فلا تفيد ترتيبا ولا معية، فيعطف بها كما قال ابن مالك عليه رحمة الله: فعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، فيعطف بها السابق على اللاحق واللاحق على السابق والموافق على الموافق. لهذا ذكر أن المختار أن الترتيب بين فرائض الوضوء هو سنة، هو سنة. وقد ذكرت قبل ذلك أن الترتيب على ثلاثة أنواع، تذكرون هذا؟ ترتيب الفرائض وترتيب السنن، وترتيب السنن مع الفرائض. ترتيب السنن لوحدها يعني مثلا أن يتمضمض قبل الاستنشاق ويستنشق قبل رد مسح الرأس أو قبل مسح الأذنين، هذه سنة، هذه فضيلة باتفاق، يعني لا أحد من أهل العلم يقول بوجوبه. طيب، وترتيب السنن مع الفرائض بمعنى أن يبدأ أولا بغسل يديه إلى رعيه، يتمضمض يستنشق ثم يشرع بعد ذلك في الفرائض، هذا ترتيب للسنن مع شنو؟ مع الفرائض، هذا أيضا من الفضائل. اللي فيه خلاف ترتيب الفرائض فيما بينها فقط، أن يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس وهكذا، فالترتيب بين الفرائض هذا هو محل النزاع، وذكر أن المختار أنه من السنن. فضائل الوضوء يقول عليه رحمة الله: وإحدى عشرة الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت. فضائل والمندوبات والمستحبات المعنى واحد، كما قال في المراقي: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت. فإذا قيل مندوب أو قيل مستحب أو قيل فضيلة معنى شنو؟ المعنى واحد. والمقصود به ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وقد يتركه، أو يفعله صلى الله عليه وسلم في بيته فلا يظهره لعامة الناس. وقد ذكر أن الفضائل إحدى عشرة، أولها التسمية، يقول في ابتداء وضوئه بسم الله، ورد فيها حديث ضعيف: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، والحديث الضعيف يعمل به في فضائل شنو؟ الأعمال. الثاني البقعة الطاهرة، أي المحل الطاهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ شنو؟ يتوضأ فيه. تقليل ماء، هذا الثالث، أن يقلل الماء ولا يسرف فيه، لقوله جل وعلا: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تيامن الإناء، بمعنى أن يجعل الإناء على يمينه إن كان مفتوحا، لأن هذا أيسر عليه في التناول، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن. الشفع والتثليث، الشفع معناها الغسل الثاني بالنسبة لأعضاء الوضوء، الفرض يتحقق شنو؟ بالمرة الواحدة، لحديث ابن عباس: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. فإذا الغسلة الثانية فضيلة والغسلة الثالثة فضيلة، لهذا يقول: والشفع والتثليث في مغسولنا، بمعنى أن هذه الفضيلة تختص بالمغسول دون الممسوح، فالممسوح لا يشفع ولا يثلث. طيب، بدء الميامن، بمعنى أن يبدأ بالميامن قبل المياسر، سواك قبل الوضوء أو معه، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل شنو؟ وضوء. وندب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، من الفضائل كما أشرت قبل قليل ترتيب السنن فيما بينها، أو ترتيب السنن مع الفرائض وهي الواجبات، فهذه أيضا من الفضائل. لهذا يقول: ترتيب مسنونه أو ترتيب مسنونه مع ما يجب وهو المفروض. وبدء مسح الرأس مقدم، طبعا لو مسح الرأس من الخلف يصح بهذا، لكن أفضل ويندب له أن يبدأ شنو؟ من مقدم شنو؟ رأس. وبدء مسح الرأس مقدمه، تخليله أصابعا بقدمه، مالكي يفرقون في التخليل بين حكم اليدين وحكم القدمين، فيجعلون تخليل أصابع اليدين فرض، وتخليل أصابع القدمين سنة. لماذا؟ لأن المداومة على تخليلها يقرحها ففي مشقة. لذلك صرفوا الأمر هناك في حديث ابن عباس إذا توضأت فخلل، صرفوهم من الوجوب إلى الندب بقرينة المشقة. قال عليه رحمة الله ويكره هنا شرع في مكروهات الوضوء. قال ويكره الزيد على الفرض لدى مسح. أول هذه المكروهات الزيادة على ما فرضه الشرع، والزيادة هنا تصدق بحالتين، إما أن تكون الزيادة في العدد وإما أن تكون زيادة في المحل. زيادة في العدد بمعنى أن يغسل أعضاؤه أكثر من 3 مرات، هذا لا شك في كراهته، بل لو قيل بحرمته لكان أظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمهم الوضوء 3 قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم وتعدى. إذن الزيادة في العدد الأظهر أنها حرام وليست مكروهة فقط، هذا واضح، إلا لمن شك. يعني مثلا شككت هل هذه هي الغسلة 3 ولا 2، ما في إشكال أن تغسل اليد في هذه الحالة. طيب، قد تكون الزيادة فيما حدده الشرع. في الآية التي ذكرناها قبل قليل، آية المائدة، الله جل وعلا حدد قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال وأرجلكم إلى الكعبين. هذا حد من ربنا سبحانه وتعالى. هل يجوز للإنسان أن يغسل يديه مثلا إلى إبطيه، أو يغسل مثلا رجله مثلا إلى ركبته، أم لا يجوز ذلك؟ إن كان على وجه التقرب فعند الجمهور من أهل العلم مكروه، إن كان على وجه التقرب، لكن فعله تنظفا ما في إشكال. أما إن كان على وجه التقرب فهذا هذه مجاوزة لما حدده الشرع وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي هريرة الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه بإطالة الغرة، المالكية يقولون المقصود بإطالة الغرة هنا إدامة الوضوء، بمعنى أن يديم الإنسان الوضوء، أن يكون على وضوء مستمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومن كان يحافظ عليه يكون متلبسا بهذه العبادة، فلو مات هذه علامة على حسن الخاتم، لأن الذي يموت وهو متلبس بعبادة هذه علامة حسن الخاتم. طيب، فإذا المالكية في قول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا يطيل هنا معناه شنو؟ يديم، بمعنى أن يديم الوضوء. وما كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه، لكنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الزيادة إن كانت لها حالتان، إما أن تكون في العدد وإما أن تكون في الحد الذي حدده شنو؟ الشرع، وفي كلتا الحالتين مكروه، هذا واضح. لهذا يقول عليه رحمة الله ويكره الزيد على الفرض لدى مسح. شرع أمر يمسح الرأس، فما حكم مسح الرقبة؟ ها؟ بعضهم يقول مسح الرقبة هذه أمام من الغل، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمسح الرقبة مكروه. كذلك قال وفي الغسل على ما حدد، ما حدده الشرع لا يجوز للإنسان أن يتجاوزه. ثم يقول عليه رحمة الله وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيرسي لحظة في زمان معتدل. رجع هنا إلى فرع أو مسألة تتعلق بالفور. الفور يا إخوان يجب أو يفرض بشرطين. الفور ما هو؟ هو الموالاة، هو الموالاة، يكون فرضا بشرطين بالذكر والقدرة وعليه. فمن فرق بين أعضاء الوضوء ناسيا فوضوءه صح. لماذا؟ لأن الشرع رفع المؤاخذة عن الناس، رفع المؤاخذة عن الناس. لو أن شخصا توضأ ونسي وجهه حصل للمسجد عايف في وشه كده اللي قال لمرأة المهم في الشارع لقى الوش غباش كده ما معناه ما لم يغسل عليكم صار ماذا يفعل؟ أقرب ماسورة يغسله بس يخش المسجد ولو جفت شنو؟ ولو جفت أعضاءه. هذا أولا. الشرط الثاني هو القدرة وضدها العجز. فالعاجز عن الموالاة العاجز عنها لا يؤثر هذا في وضوء. يعني أنا لو جبت لي موية كافية للوضوء شغالة وضة حصل عليها قدر الله انكشح شلت القارورة حقتي ما شبيها حتى أجيب موية لما حصلت هذا الموضع جفت الأعضاء ماذا أفعل؟ هل أعيد ولا أبني على مضى؟ أبني على مضى. هذا واضح؟ فإذا من كان عاجزا عن الموالاة تسقط عنه. ها؟ نعم يبني على مضى. كذلك من كان ناسيا يبني على شنو؟ على من مضى. ولهذا يقول علي رحمه الله وعاجز الفور بنا ما لم يطل بيمسي لحظة في زمان معتدل. متى؟ طبعا ما لم يطل حتى ولو طال إذا عجز يبني على مضى. أهل العلم يقولون لا يبدأ الوضوء من أوله إلا في حالة إلا إذا فرط جاب لهم يوم تكفي الوضوء جاب لهم يوم تكفي لشنو؟ لوضوءه. في أثناء الوضوء نفد ما عنده إما ذهب فجفت أعضاؤه هنا يبدأ الوضوء شنو؟ من أول. طيب جفت الأعضاء لكن كما بيّن علي رحمة الله بيرسل أعضاء في زمان معتدل إذا كان الزمان معتدلا وكذلك الشخص معتدل. زمان معناه ما فيه هو كثير والشخص الناس قد تختلف بشرتهم في زول ما شاء الله بشرة دهنية الماء يظل عليها فترة طويلة وفي زول جسمه أخشب كده تكب عليه الماء ويشربه دقائق ما فيش فهذا لا اعتداد شنو لا اعتداد به. ثم يقول عليه رحمة الله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله إن كان صلى بطلة من ذكر سنته يفعلها لما حضر. الناسي لأحد أعضاء الوضوء إما أن يكون العضو المسيء فرضا أو سنة إن كان سنة فالأمر يسير يفعلها سواء كان صلى أو لم يصلي في كل الأحوال يفعلها فقط. يعني أنا في أثناء غسلي لرجلي تذكرت أني لم أتمضمض طوالي تمضمض سواء فرغت من غسل رجليك ولا ما زلت تغسل في الرجلين تمضمض الموضوع ماشي. صليت الصلاة صحيح عايز تصلي مرة ثانية بهذا الوضوء افعل هذه السنة فقط هذا إن كان العضو المنسي شنو سنة. طيب إن كان فرضا فما الحكم؟ إن كان فرضا فيه تفصيل ذكرته قبل ذلك تذكرونه ثلاثة أحوال للإنسان إما أن يتذكره بقرب أو بعد طول وقبل أن يصلي أو بعد الصلاة. إذا تذكره بقرب معناه ما زال في الوضوء في هذه الحالة يفعله يرجع إليه ويعيد ما بعده مراعاة للترتيب ورجوعه هنا إليه استحبابا. هذا إذا تذكره يعني أنا بغسل في رجلي تذكرت أني ما غسلته وجه أرجع إلى الوجه فأغسله وأعيد ما بعده مراعاة لشنو مراعاة للترتيب. طيب إن تذكرته بعد طول تغسله فقط يعني فرغت من الوضوء مشيت المسجد لقيت أنه يا أخي أو تذكرت أني ما غسلت الوجه أغسله وأدخل المسجد وأصلي. طيب الحالة الثانية الثالثة أن يتذكره بعد الصلاة هو الصلاة ماله باطلة يرجع فيغسل هذا العضو ويعيد شنو يعيد الصلاة. ولهذا يقول عليه رحمه الله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب أي تذكره بقرب يكمل الموالي يكمله معناها يكمل ما والاه إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. ثم شرع بعد ذلك في نواقض الوضوء. إن شاء الله نخذكم الدرس اللدائي، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.